لماذا؟ لأن الثقل مع المنحدرة مو مع المصاعدة. الثقل مع المنحدرة. وعبد الله إذا قلت لقيت فلانا، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، أيهما المصعد وأيهما المنحدر؟ ولك ما تدري. تقول لي لقيت أبا عبد الرحمن مصعدا منحدرا، واحد منكم طالع واحد نازل، شلون تعرف هذا؟ شو مش الجواب؟ ها شو ما هي بلاش قال ولا بالدرج، انت واحد طالع واحد نازل، ما تبي ثقل ولا فيها جنايه، وصلوا بالسلامه، واحد بيطلع على السطح واحد بينزل الحوش. فاول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الحالين لأول الاسم. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتها، فعلى المنحدرة قيمة سفينة المصاعدة. قلنا لأن الثقل مع المنحدرة، المصاعدة ما تقتل ولا تغرق، لكن المصاعدة اللي بثقلها أغرقت الأخرى وغرقت بسبب ذلك يتحمل قائدها. أو أرش ما نقصت إن أخرجت، غرقت فأخرجت وبدل ما تسوى قيمة مرتفعة قلت قيمتها، يعني تحتاج إلى تنشيف وتحتاج إلى ترميم وتحتاج إلى أرش ما نقصت إن أخرجت. مثل ما يكون بيدك جوال لأحد في طرح منك بماء، إذا طلعته تبيعه بنفس القيمة، حينئذ عليك الأرش، إلا إذا تلف بالكلية إذا كان ما ينفع عليك قيمته. مع الموج، مع الموج. شو يبي يجيك خسطر يحل هالإشكال. أو أرش ما نقصت إن أخرجت، إلا أن يكون المنحدر غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها، إلا أن يكون المنحدر غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها. الآن شخص نازل من الجسر بسيارته، شخص طالع أو مار، هذا المنحدر ما يضبط السيارة، سيما إذا كانت المسافة قريبة من هاللي قطع الطريق. الحكم يختلف ولا؟ ها؟ وذاك وذا رأس السفينة المحاجرة ما يملك. لكن مع الانحدار والقوة الضاغطة بسبب النزول، على القائد أن يحتاط لنفسه، لأن هناك كوابح سواء كانت في السفينة أو في السيارات تمنع من استرسالها. بعض الناس اللي حول مع طلعة لو بس مجرد يرفع رجله عن البنزين سارت بسرعة هائلة، فضلا عن كونه يضغط على البنزين، فبدلا من ذلك يضغط على ايش؟ الفرامل. ها؟ لا بد هو ان يتنبه، ولا ما هو سائق صار.

قالوا صعد المكان وفيه بكسر العين وأصعد أي ارتقى ترنقي يعني في معاني أوفى صعود الصعود النزول معروف ها والله عاد هذا شأنكم أنا عارف النهار والبحار لما سافر ولا راح ولا جاء ما في بحار ما عندنا إلا الميناء الجاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.